السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الدماء السائلة بين يديك على عجف النياق نساؤها وتسلب من تلك النحور عقودها ويسرى تجاذبه السير العنيف قيودها بنفسي أغصانا ذوات بعد بهجة وأقمارة من قد تولت صعودها وفتيان صدقا لا يضام نزيلها يا وأسياف هند لا تفل حدا بهم الحادي فتلك ديارهم يوم طوامس ما بين الديار عودها كأن لم يكن فيها أنيس ولم تكن أن تروح لها من كل أوب عيودها ونعم وحق لي سبغ عن خمايا ونعم لكن عادي وهل الذبح سوريا يا لكن عادي وهل الذبح سوريا وردعني الإمام الباقر سلام أنه قال أتى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الميامين رجل يقال له شيبة الهذلي فقال يا رسول الله إني شيخ قد كبر سني وضعفت قوتي عن عمل كنت عودته نفسي من صلاة وصيام وحج وجهاد علمني يا رسول الله كلاما ينفعني الله به وخفف علي أبا القاسم. فقال صلى الله عليه وآله أعدها، فكررها الرجل ثلاث مرات. فقال صلى الله عليه وآله إذا صليت الصبح فقل عشر مرات سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن الله جل جلاله يعافيك بذلك من العمى والجنون والجدامى والفقر واللهان. قال يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله الطاهرين تقول في دبر كل صلاة اللهم اهدني من عندك وأتب علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. ولهذا كلما ازداد الإنسان حبا لله وقربا إليه نزلت عليه الرأفة والرحمة وتمنى أن يلتحق بركب الصلحاء من أهل البيت كما فعل أصحاب الحسين عندما حمل عمرو بن الحجاج الزبيدي بميمنة على ميمنة أصحاب الحسين فثبتوا لهم وجثوا على الركاب وشرعوا الرماح في نحور الخيل. فلم تقدم الخيل على الرماح وانكفأت راجعا فرشقتهم أصحاب الحسين بالسهام فصرعوا منهم رجالا وجرحوا آخرين. ثم اشتد القتال فحمل عمرو بن الحجاج من الجانب الآخر فصدهم أصحاب الحسين. الله انتخبهم بالسعد من كل قبيلة مضيعين جالوا كل فتى حظا يشيله. فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار ومنهم نصارى والسعد سواهم أنصار ومحمد يعوف القضاء بالمرض في الدار وفي كل وقعة بيرق الأكبر يشيله. مولى الأعلام رفت والعبد بيد علمهم حب نهضت وخطوات دمت دمهم بعيد وقريب للفا ومن كل جبيلة لحظوظ جابتهم وجابتهم من بعيد والله لحظوظ جلدتهم عدهم ملاقات المنية كمه العيد كل من بعمره للمنام تقدم يريد فادي له بروحه وكلهم فدوى سبيله معذور فيهم بو علي وقف محتار يوم يعاينهم عرايا فوق لو عار ما صار في الدنيا مثلهم صفوة انصار يحقن عليهم لا وقاف دمع يسيله واقف يعاينهم ويجري في ظل دموع محتار والعسكر عليه تجمع جموع ويسمع صوات المدينة تطلب رجوع ردنا الوطن جدنا لنيل المعاني في الجنان تازروا فراحوا ولم يعلق بأبرادهم وزروا فماتوا كراما بعدما أحيوا الهدى ولم يدم في يوم الجلال لهم ظهروا يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها محمد يا علي يا علي يا محمد اكفي عني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الغوث الغوث الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا شاف مرضانا أقضي حوائجنا أعن على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولدفع السرور والبلاء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقنا بالصلوات.